بسم الله الرحمن الرحيم وبه أستعين. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في خروج النساء في العيدين. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن حسان عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله عنها أنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن نخرجهن في يوم الفطر والنحر. قالت أم عطية: فقلنا: أرأيت إحداهن لا يكون لها جلباب؟ قال: فلتلبسها أختها من جلبابها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام ماجر رحمه الله: باب خروج النساء إلى المصلى. صلاة العيدين بعض أهل العلم أو كثير من العلم يقول أنها فرض كفاية، يعني أنه لابد من وجودها، وإذا قام بها من يكفي سقط عليهم على الباقين. ومن أهل العلم من يقول أنها واجبة على الأعيان، ويستدل على ذلك بهذا الحديث، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج النساء العواتق وذوات الخدور، يعني حتى المخدرات التي يجلسن في الخدور ويبقين في الخدور، هي البيوت الصغيرة، وهي جمع خدر، وكذلك العاتق التي قاربت البلوغ، التي بلغت أو قاربت البلوغ، مع أنهن من الملازمات للبيوت. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراجهن وأنهن يذهبن، بل الحيض أيضا يخرجن ويشهدن العيد ولكنهن يعتزلن المصلى. قالوا: فهذا يدل على، يعني بعض أهل العلم قال إنه واجب، وبعضهم قال إن هذا يدل على التأكد الحضور وإن لم يكن واجبا، وهذا يدل على أهمية تلك العبادة وأنه يحرص عليها ولا يتهاون فيها، حتى ولو قيل إنها ليست واجبة على العيان فإنها متأكدة، وعلى كل مسلم أن يحرص على حضور العيد وشهوده ليظفر بمشاركة المسلمين بما يحصل من الخير والبركة من الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم العظيم الذي هو يوم العيد، سواء كان عيد فطر أو عيد إضحى. قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في يوم الفطر والنحر. نعم، يعني أمرهن أن نخرجهن، أي النساء يعني اللاتي محجبات، التي يعني مقيمات في الخدور ومقيمات في البيوت، يعني ملازمات للبيوت لكونهن عواتق وكونهن لم يتزوجن فهن مخبئات، فأمر بإخراجهن في ذلك اليوم. نعم. قالت أم عطية: فقلنا: أرأيت إحداهن لا يكون لها جلباب؟ قالت أم عطية: أرأيت إحداهن لا يكون لهن جلباب، ما دام فيه أمر لهن بالإخراج، وليس كل امرأة تستطيع أن تحصل جلبابا، وهو الثوب الذي تلبسه وتستتر به إذا خرجت من منزلها، فقال: لتلبسها أختها من جلبابها. طبيعي بعض الروايات: من جلابيبها، يعني أنها تعطيها أو تعيرها، إما أن تعطيها جلبابا تذهب به، أو تعيرها إياه، إذا لم تعطها إياه ولم تملكها إياه فإنها تعيرها إياه. قال: لتلبسها أختها من جلبابها، يعني من يقدر يجود على من لا يقدر، ومن يكون عنده قدرة يساعد من لا قدرة عنده. نعم. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما قيل له: الواحد لا يكون إلى جلباب، ما قال إذن تبقى ولا حاجة إلى الذهاب، بل أرشد عليه الصلاة والسلام إلى الأخذ بالأسباب التي توصل إلى هذا الأمر العظيم, وهو أنها أن أختها تلبسها من جلبابها, أي يعني تعيرها أو تملكها, وجلبابها يعني جلابيبها, يعني من جلبابها جلابيبها, ليس مقصود بالجلباب الواحد يكون لها ولغيرها, لأن كل واحدة يكون لها جلباب وتخرج بجلباب, لكن إذا كانت الواحدة عندها عدة جلابيب فإنها تفيد غيرها بالإعطاء أو بالإعارة. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثقة أخرج أصحاب الكتب إلى الترمذي. عن أبي أسامة حماد بن أسامة ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن هشام بن حسان ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن حفصة بنت سيرين ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أم عطية رضي الله عنها وهي اسمها نسيبة أخرج لها أصحاب الكتب. فعليه يجب على المرأة تصلي صلاة العيد أو الله, يعني كما قلت يعني بعض العلماء يقول بالوجوب وبعضهم يقول بعدم الوجوب, ويحمل هذا على التأكيد وعلى الترغيب الشديد في الحضور, فالمرأة تحرص على هذا. قال حدثنا محمد بن الصباح قال أخبرنا سفيان عن أيوب عن ابن سيرين عن أم عطية رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجوا العواتق وذوات الخدور ليشهدن العيد ودعوة المسلمين وليجتنبن الحيض مصلى الناس. ثم ذكر هذا الحديث عن أم عطية من طريق أخرى, وفيه أن أن أن أن أن العواتق وذوات الخدور يشهدن العيد, يعني وهن الملازمات للبيوت والمخبآت التي لم يتزوجن, التي بلغن أو قربن البلوغ, والتي هن ملازمات للبيوت يخرجن لشهود العيد وحضور العيد, وحتى الحيض يخرجن مع أنهن ليس من أهل الصلاة, ولكنهن يشهدن الخير ويسمعن الذكر, ولكنهن لا يجلسن في المصلى وإنما يتأخرن عنه ويتنحين عنه, وذلك لما يخشى منهن من التلويث يعني للمكان أو لمقاربتهن أو كونهن مع النساء فيكون فيهن الجالسات وفيهن القائمات, منهن من يصلي ومن لا يصلي, فاعتزال المصلى لعدم تقديره وتوسيخه وحصول شيء ينجسه مما يخرج من المرأة, وكذلك أيضا لئلا يكون النساء مع ذلك فيهن القائم وفيهن الجالس, لكن الواضح هو عدم تلويث المكان وعدم حصول شيء ينجسه مما يخرج من المرأة, ولكن حضورها وهي بهذه الحالة مع أنها ليست من أهل الصلاة يدل على أهمية الحضور وعلى أنه ينبغي شهود العيد. نعم. قال حدثنا محمد بن الصباح صدوق خرج أبو داود وابن ماجه عن سفيان هو بن عيينة ثقة خرج أصحاب الكتب. عن أيوب أيوب بن أبي تميم السختياني ثقة خرج أصحاب الكتب. عن ابن سيرين هو محمد بن سيرين ثقة خرج أصحاب الكتب. عن أم عطية نعم. قوله ودعوة المسلمين, الدعاء الذي يحصل يعني سواء من الإمام وهم يؤمنون أو من كل واحد منهم. قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا حفص بن غياث قال حدثنا حجاج بن أرطاه عن عبد الرحمن بن عابس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج بناته ونساءه في العيدين. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج نساءه وبناته في العيدين, يعني عيد الأضحى وعيد الفطر, والحديث في إسناده ضعف لأن فيه الحجاج بن أرطاة، ولكنه يعني مثل ما جاء في حديث عطية أم عطية كون النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج العواتق وذات الخدور، فهو أيضا صلى الله عليه وسلم ينفذ ما أمر به في أهله، يعني فكما أن يأمر النساء بأن يخرجن فكذلك يفعل في نسائه، فالمعنى صحيح ولكن الإسناد ضعيف. نعم. قال حدثنا عبد الله بن السعيد الأشد ثقة رجل أصحاب الكتب، عن حفص بن غياث ثقة رجل أصحاب الكتب، عن حجاج بن أرطاة وهو ضعيف صدوق كثير الخطأ والتدليس، نعم، رجل البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن، نعم، عن عبد الرحمن بن عابس وهو ثقة رجل أصحاب الكتب إلا الترمذي، نعم، عن ابن عباس، نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء فيما إذا اجتمع العيدان في يوم. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا إسرائيل عن عثمان بن المغيرة عن إياس بن أبي رملة الشامي قال: سمعت رجلا سأل زيد بن أرقم رضي الله عنه: هل شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين في يوم؟ قال: نعم. قال: فكيف كان يصنع؟ قال: صلى العيد ثم رجع ثم رخص في الجمعة ثم قال: من شاء أن يصلي من شاء أن يصلي فليصلي. ثم ذكر باب اجتماع العيد في الجمعة. إذا اجتمع العيدان في يوم، إذا اجتمع العيدان في يوم، أي العيدان عيد الأسبوع وعيد السنة، العيد السنوي الذي هو عيد الأضحى أو الفطر، والعيد الأسبوعي الذي هو الجمعة لأنها عيد الأسبوع. وقد جاءت السنة في أنه إذا اجتمع أو اتفق أن صار يوم العيد يوم جمعة فإن من حضر الجمعة من حضر العيد تسقط عنه الجمعة إذا أراد أن يتخلف عنها، ولكن الظهر لازمة له ولا تسقط الظهر بحال من الأحوال، لكن الذي يسقط عنه لزوم حضور الجمعة، أما كونه يصلي الظهر في وقتها فهذا متعين عليه لأن كل يوم فيه خمس صلوات، كل يوم فيه خمس صلوات لا يمكن أن يسقط واحد منها في يوم العيد ولا في غيره، خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة. والجمعة في يوم الجمعة حضور الجمعة هذا مطلوب ولازم، ولكنه إذا حصل اجتماع مثل اجتماع الجمعة وهو حصوله في يوم عيد يصلي الناس في أول النهار، فمن جاء وحضر صلاة العيد فله أن يتخلف عن الجمعة ولكنه يصلي ظهرا إذا جاء وقت الصلاة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرشد إلى هذا، ولكن الإمام يجمع ويصلي جمعة، يحضر من يحضر ويغيب من يغيب، يحضر من يحضر ويغيب من يغيب. فالسنة جاءت بالاكتفاء بحضور العيد عن الحضور الجمعة، الاكتفاء بحضور العيد عن حضور الجمعة لمن أراد أن يتأخر، ومن أراد أن يجمع بينهما هو على خير وهو الأولى، لأن هذا ترخيص، يعني من أراد أن يتأخر فلا حرج عليه، ولكن من جاء وصلى فإنه يحصل يعني ثواب هذا وثواب هذا. قال سألت زيد بن أرقم، سمعت رجلا سأل زيد بن أرقم: هل شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين في يوم؟ قال: نعم. قال: فكيف كان يصنع؟ قال: صلى العيد ثم رجع ثم رخص في الجمعة ثم قال: من شاء أن يصلي فليصلي. قال يعني من شاء أن يصلي يعني الجمعة، يعني إذا حضر العيد فمن شاء أن يصلي الجمعة فليصلي، ومن أراد أن يتخلف فله أن يتخلف، ومن أراد أن يتخلف عن الجمعة فله أن يتخلف، لكن صلاة الظهر لازمة. ولا تسقط بحال من الأحوال. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي أحمد هو الزبيري محمد بن عبد الله بن الزبير ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن إسرائيل وهو ابن يونس بن أبي إسحاق ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عثمان بن المغيرة وهو ثقة أخرج البخاري وأصحاب السنن. نعم. عن إياس بن أبي رملة وهو مجهول أخرج أبو داود والنسائي بن ماجة. نعم. عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب. من لم يصلي الجمعة ما الحال في صلاة الظهر؟ له أن يصلي يعني الجماعة في المسجد الذي حوله إذا وله أن يصلي في بيته إذا كان ما حضر ما صلى مع الجماعة لأن الذي حصل بالنسبة للجمعة هو التخلف عن الجمعة وأما مع ذلك فإن الناس يصلون في مساجدهم ويجتمعون في مساجدهم وإنما الاجتماع العام الذي يجمعهم في الأسبوع للجمعة وجد ما يغني عنه والباقي على ما هو عليه ومن لم يصلي جماعة فلابد أن يصلي منفردا لأن الظهر لازمة في جميع الأحوال سواء كان جماعة أو منفردا وإنما الذي لا تلزم الجمعة لوجود ما يغني عنها ويكفي عنها في أول النهار ومن والإمام يجمع ومن حضر صلى معه ومن تغيب فهو معذور في تغيبه لأنه رخص له في ذلك. يقول هل للإنسان أن يتخلف عن العيد ويحضر الجمعة؟ ما ينبغي للإنسان أن يتخلف ولكنه إذا حضر العيد فإنه مخير في الجمعة لكن لا يقال الإنسان يتخلف عنه لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بإخراج العواتق وذوات الخدوع فكيف بالناس الذين هم ليسوا كذلك سواء كان رجالا أو نساء. قال حدثنا محمد بن مصفى الحمصي قال حدثنا بقية قال حدثنا شعبة قال حدثني مغيرة الضبي عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي صالح عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال اجتمع عيدان في يومكم هذا فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون إن شاء الله. ثم ذكر هذا الحديث عن عباس من طريق أخرى وفيه أنه قال اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان يعني عيد الأسبوع وعيد السنة فمن شاء أجزأه عن الجمعة يعني أجزأه حضور العيد عن حضور الجمعة وإنا مجمعون فمن أراد أن يحضر يحضر ومن لم يحضر فإنه معذور وقد رخص له في ترك الحضور. وهنا أطلق على الجمعة أنها عيد يعني اجتمع لكم عيدان في يومكم هذا اجتمع لكم عيدان يعني عيد الجمعة الأسبوعي وعيد السنة الذي هو عيد الأضحى أو عيد الفطر. ولهذا ترجم ابن ماجه اجتماع العيدين يعني عيد السنة وعيد الأسبوع. وقد جاء في صحيح البخاري عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه يعني لما خطب الناس يعني في العيد قال اجتمع لكم في يومكم هذا يعني عيدان فمن أراد أن وإن مجمعون فمن أراد أن يعني يتخلف فله ذلك ومن أراد أن يصلي فإنه يحضر يعني الحديث في صحيح البخاري أو الأثر هذا في صحيح البخاري عن عثمان رضي الله عنه وأطلق عليه اجتمع عيدان اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان. فإذا جاء هذا في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وفي كلام أصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. قال حدثنا محمد بن المصفى الحمصي صدوق أخرج له أبو داود والنسائي بن ماجة. نعم. عن بقية ابن الوليد هو صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنن عن شعبة من الحجاج الواسط ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن مغيرة الضبي وهو بن مقسم الضبي ثقة أخرج له أصحاب الكتب. عن عبد العزيز بن رفيع ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي صالح وصالح ذكوان السمان ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن ابن عباس قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا يزيد بن عبد ربه قال حدثنا بقية قال حدثني شعبة قال حدثني مغيرة الضبي قال حدثني عبد العزيز بن رفيع عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة وكان الحديث الأول عن ابن عباس وقال نحوه أي نحو ما تقدم أو في المتن السابق نحو المثل السابق. قال حدثنا محمد بن يحيى محمد بن يحيى الذهلي ثقة البخاري وأصحاب السنن. عن يزيد بن عبد ربه وهو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه. نعم. عن بقية عن شعبة عن مغيرة عن عبد العزيز عن أبي صالح عن أبي هريرة. نعم. والبصيري هو المحفوظ. نعم. عن أبي هريرة. نعم قالوا أنه هو المحفوظ لأن كثرة الرواية من أبي صالح إنما هي عن أبي هريرة. قال حدثنا جبارة بن المغلس قال حدثنا مندل بن علي عن عبد العزيز بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال اجتمع عيدان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس ثم قال من شاء أن يأتي الجمعة فليأتها ومن شاء أن يتخلف فليتخلف. ثم ذكر حديث ابن عمر وأنه اجتمع عيدان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فقال من شاء أن يأتي الجمعة فليأتها ومن شاء أن يتخلف فليتخلف، يعني معناه أن التجميع حاصل ومن أراد أن يحضر يحضر ومن أراد التخلف فله التخلف وقد رخص له في ذلك. قد مر الحديث السابق قال وإنا مجمعون إن شاء الله. نعم. قال حدثنا جبارة بن المغلس ضعيف أخرج له ابن ماجه. عن مندل بن علي وهو ضعيف أخرج له أبو داود بن ماجه. نعم. عن عبد العزيز بن عمر ابن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز وهو صدوق يخطئ خرج أصحاب الكتب. نعم. عن نافع عن ابن عمر نافع مولى بن عمر ثقة خرج أصحاب الكتب. وهذه الأحاديث التي جاءت في اجتماع العيدين وكون الجمعة صلاة العيد تغني عن حضور الجمعة يدل على تأكد صلاة العيد وعلى أهميتها، وذلك أنها تغني عن الجمعة وتكفي عن الجمعة، فكونها تكفي عن الجمعة لمن حضرها يدل على أهميتها وعلى عظيم شأنها. وهو من الأدلة التي يستدل بها من قال بوجوب صلاة العيد لأنها تغني عنها، وكذلك أيضا تدل يعني الجمعة لها خطوتان والعيد قيل أو ذهب كثير من الفقهاء إلى أن لها خطوتين، وهذا يعني يقوي يعني هذا الشيء الذي هو كلها خطوتان، لأن الجمعة لها خطوتان وهذه لها خطوتان وهذه تغني عن هذه، يعني فيكون هذا الذي يغني عن صلاة الجمعة هو مثلها يعني من ناحية أنه خطبتين، لكنه ليس نصا في ذلك ولكنه يعني استدلال قوي. نعم. إذا لم يحضر أصحاب الأعذار صلاة العيد هل تسقط عنهم الجمعة؟ لا ما تسقط الجمعة إلا إذا كان أنهم يعني تسقط عنهم الجمعة في الأصل لأنهم معذورين في ترك الجمعة والجماعة، فهذا ثابت لهم سواء كان في عيد ولا ما في عيد. أما إذا كان ما هناك شيء يمنع ولكنه ما حضر العيد ف فلا يقال انه ما يحضر الجمعه وانه يصوم، لان سقوط الجمعه وحضور الجمعه لمن حضر العيد، اما من لم يحضر العيد فانه يحضر الجمعه. ذهب بعض العلماء الى ان الرخصه انما هي لمن اتى الجمعه من مكان بعيد، واما غيرهم فيبقون على الاصل من لزوم حضور الجمعه، واستدلوا باثر عثمان رضي الله عنه الذي رخص فيه لاهل العاليه عن حضور الجمعة، فما الجواب عن ذلك؟ لفظ الحديث عام، لفظ الحديث عام، ما قال للقريب يعني لا تسقط عنه وإنما تسقط عن البعيد، قال يعني من أراد أن يحضر فليحضر ومن أراد أن يتخلف فليتخلف، وهذا لفظ عام لكل أحد. ما صحة ما ذكر عن ابن الزبير عندما اجتمع في عهده عيدان فصلى العيد ولم يخرج بعده إلى العصر؟ هذا لا يدل على سقوط الظهر، فقد يكون صلى في بيته، فقد يكون قد صلى في بيته، وقد يكون يعني أناب أحد يصلي جمعة، ويعني فلا يدل على سقوط الظهر يعني عن من صلى العيد، وإنما الذي تسقط الجمعة، لكن قد يكون أن أنا بأحد يعني يصلي بناس الجمعة. يقول ألا يدل قوله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه الأخذ بهذه الرخصة؟ يعني كما هو معلوم هذا كون الإنسان يعني لا يحضر أو لا له من أن يحضر، الأولى أن يحضر، لكن من أراد فهو مرخص له، يعني معناه أنه معذور، لكن ليس معنى ذلك أنه مستحب له أنه يترك الحضور وأن عدم حضوره أولى من حضوره، ولكن له عذر لأن الجمعة لا يتخلف عنها، لكن من حصل له ذلك فإنه معذور، لكن لا يقال إن تخلف أولى من حضوره. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في صلاة العيد في المسجد إذا كان مطر. قال حدثنا العباس بن عثمان الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا عيسى بن عبد الأعلى بن أبي فروة قال سمعت أبا يحيى عبيد الله التيمي يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أصاب الناس مطر في يوم عيد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بهم في المسجد. ثم ذكر باب صلاة العيد في المسجد إذا كان مطر، وأرد هذا الحديث عن أبي هريرة، وأنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يوم عيد فصار فيه مطر فصلى بهم في المسجد، والحديث ضعيف، الحديث ضعيف الإسناد وضعفه شديد، ولكن الحكم لا شك أنه لأن العيد لا تسقط ولا بد من إيجادها، فإذا كان هناك مانع يمنع من الصلاة في المصلى لوجود المطر الذي لا يمكن معه أن يصلي الناس في المصلى فإنهم يتحولون إلى المسجد، لأن العيد لا تسقط بوجود مطر، العيد لا تسقط بوجود مطر، فيتحولون من العراء إلى البنيان وإلى المسجد فيصلون فيه. لكن الحديث نفسه الذي ورد في هذا الإسناد ضعيف، ولكنها لا يسقط العيد لوجود المطر، فيتحول الناس إلى المسجد ويصلون فيه. قال حدثنا العباس بن عثمان الدمشقي، هو صدوق يخطئ، خرجه ابن ماجه. نعم. عن الوليد بن مسلم ثقة رجل أصحاب الكتب. عن عيسى بن عبد الأعلى بن أبي فروة وهو ضعيف مجهول، خرجه ابو داود وابن ماجه. عن أبي يحيى عبيد الله التيمي وهو مقبول، خرج البخاري في المفرد وابو داود والترمذي والنسائي في مسند علي وابن ماجه. عن أبي هريرة قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في لبس السلاح في يوم العيد. قال: حدثنا عبد القدوس بن محمد قال: حدثنا نائل بن نجيح قال: حدثنا إسماعيل بن زياد عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يلبس السلاح في بلاد الإسلام في العيدين إلا أن يكونوا بحضرة العدو. ثم ذكر لبس السلاح في العيد، وورد في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس السلاح في العيدين إلا أن يكونوا بحضرة العدو، يعني يكونوا خائفين فإنهم يكونوا مستعدين بلبس السلاح. وأما إذا كان هناك الأمن وعدم الخوف فإنه لا يحمل السلاح لأنه لا داعي إليه، وقد يكون في الذهاب به مضرة بأن يكون السيف خرج من غمده أو أخرج من غمده فيتسبب يعني بذلك ضرر أحد من الناس إذا حمل السلاح، فإنه يخشى فيه المضرة أو هو مظنة المضرة للناس. ثم إن الأصل هو عدم أخذ السلاح إلا إذا وجد دليل يدل عليه، إلا إذا وجد دليل يدل على الأمر به، وليس هناك ما يدل على ذلك، يعني جاء فيه النهي ولكن النهي جاء من طريق غير صحيح، ولكن الأصل هو عدم حمل السلاح حتى يأتي ما يدل على حصوله وثبوته. نعم. قال: حدثنا عبد القدوس بن محمد، هو صدوق في البخاري والترمذي والنسائي بن ماجه. نعم. عن نائل بن نجيح، وهو ضعيف في ابن ماجه. نعم. عن إسماعيل بن زياد، وهو متروك متروك كذبوه، قال خرجه ابن ماجه. نعم. عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ثقة أصحاب الكتب. عن عطاء بن أبي رباح ثقة أصحاب الكتب. عن ابن عباس. هذا هو الذي ضعفه شديد، أنا قلت في الأول ضعفه شديد وهو ليس فيه إلا ضعيف ومقبول، وأما هذا فيه ضعيف ومتروك بل متهم بالكذب. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الاغتسال في العيدين. قال: حدثنا جبارة بن مغلس قال: حدثنا حجاج بن تميم عن ميمون بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل يوم الفطر ويوم الأضحى. ثم ذكر الاغتسال للعيد، وأورد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل للفطر وللأضحى، كان يغتسل للفطر وللأضحى، لكن الحديث ضعيف فهو غير ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: حدثنا جبارة بن المغلس عن حجاج بن تميم، حجاج بن تميم هو ضعيف وجره ابن ماجه. نعم. عن ميمون بن مهران وهو ثقة أخرج له مخالفة المفرد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن ابن عباس. نعم. قال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال: حدثنا يوسف بن خالد قال: حدثنا أبو جعفر الخطمي عن عبد الرحمن بن عقبة بن الفاكه بن سعد عن جده الفاكه بن سعد رضي الله عنه وكانت له صحبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل يوم الفطر ويوم النحر ويوم عرفة، وكان الفاكه يأمر أهله بالغسل في هذه الأيام. ثم ذكر هذا الحديث عن الفاكه، الفاكه بن سعد، الفاكه بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل للفطر والأضحى ويوم عرفة، يعني فيه ذكر بالإضافة إلى الاغتسال للعيدين الذي مر في الحديث السابق الاغتسال لعرفة، ولكن الحديث ضعيف بل شديد الضعف لأن فيه متهم. نعم. قال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن يوسف بن خالد وهو تركوه وهو ابن ماجة. نعم. عن أبي جعفر الخطمي هو عمير بن يزيد صدوق إلى أصحاب السنن. نعم. عن عبد الرحمن بن عقبة بن الفاكه هو مجهول خرجه ابن ماجه عن جده الفاكه بن سعد أخرج له ابن ماجه ألا يقاس على مسألة الاغتسال ليوم العيد يوم الجمعة فيما ذكروا من العلل؟ بس ما يقال إنها سنة، يعني الأمر واسع، يعني من أراد أن يغتسل لا يقال إنه لا يجوز له، لكن على أن فيه سنة ثابتة هذا هو يعني فيه نظر. قال رحمه الله تعالى: باب في وقت صلاة العيدين. قال حدثنا عبد الوهاب بن الضحاك قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثنا صفوان بن عمرو عن يزيد بن خمير عن عبد الله بن بسر رضي الله عنهما أنه خرج مع الناس يوم فطر أو أضحى فأنكر إبطاء الإمام فقال: إن كنا لقد فرغنا ساعتنا هذه، وذلك حين التسبيح. ثم ذكر وقت صلاة العيدين، ووقت صلاة العيدين من ارتفاع الشمس يعني إلى حين الزوال، هذا كله وقت لصلاة العيدين، فوقتها مثل وقت صلاة الضحى، وقتها مثل صلاة الضحى، يعني من ارتفاع الشمس إلى الزوال. وقد جاء في حديث يعني فيه ضعف تعجيل الأضحى وتأخير الفطر، تعجيل الأضحى يعني بعد دخول وقتها، وتأخير الفطر بعد دخول الوقت. قيل لتعجيل الأضحى ليتسع للناس وقت الذبح، وقت الأضاحي، لأن ذبح الأضاحي يكون بعد صلاة العيد، وذبحها قبل صلاة العيد لا يجزى، فإذا بكر بصلاة العيد معناه اتسع وقت الذبح، اتسع وقت الذبح في يوم العيد. وتأخير الفطر ليتسع للناس وقت إخراج الفطرة، زكاة الفطر، لأن أفضل أوقات إخراجها يوم العيد قبل الصلاة. فجاء في حديث ضعيف أن تعجيل الأضحى وتأخير الفطر، وقيل في الحكمة يعني هذا، يعني هذا الشيء الذي هو اتساع وقت الأضحية أو ذبح الأضاحي، واتساع وقت إخراج زكاة الفطر. وقد ذكر هذا الحديث عن عبد الله بن بسر، عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه أنه صلى أو حضر عيد فتأخر الإمام فأنكر ذلك وقال إن قد فرغنا، أن نكون قد فرغنا يعني في هذا الوقت، يعني معناه أنهم يبادرون يعني بالصلاة، ومعلوم أن الذي يجب هو الصلاة، وأما حضور الخطبة فإنه ليس بواجب، ومقدار الصلاة يعني معناه شيء يسير، لأنها ركعتان. فتأخر الإمام فأنكر ذلك وقال إن كنا يعني نكون في هذا الوقت فقد فرغنا من الصلاة، وكان ذلك في وقت التسبيح، يعني الوقت الذي حلت فيه صلاة الضحى، التسبيح الذي هو التنفل، والسبحة هي النافلة. قال حدثنا عبد الوهاب بن الضحاك متروك أخرج له ابن ماجه عن إسماعيل بن عياش وهو صدوق في رواية عن الشاميين، وهذا من رواية عن الشاميين. نعم. أخرج له البخاري في رفع اليدين وأصحاب السنن. نعم. عن صفوان بن عمرو، صفوان بن عمرو هو ثقة أخرج البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن يزيد بن خمير وهو صدوق البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب، والحديث في إسناده متروك الذي هو جاث بن ماجه، ولكنه جاء يعني عند النسائي من طريق الإمام أحمد ومن طريق قتيبة. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في صلاة الليل ركعتين. قال حدثنا أحمد بن عبده قال أخبرنا حماد بن زيد عن أنس بن سيرين عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى. ثم قال باب صلاة الليل مثنى مثنى يعني اثنتين اثنتين يسلم من كل ركعتين. وقد جاء ذلك من قوله وفعله عليه الصلاة والسلام. أما فعله فما جاء في حديث ابن عمر قال كان يصلي من الليل مثنى مثنى. وكذلك جاء في حديث ابن عباس عندما بات عند خالته ميمونة فإنه صلى اثنتين اثنتين ويسلم من كل ركعتين. وأما فعله وأما قوله فقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشى أحدكم الصبحة بركعة توتر له ما مضى. فإذا ثبت كون صلاة الليل يسلم كل ركعتين ثبت من قوله عليه الصلاة والسلام وثبت من فعله. وحديث ابن عمر هذا من جملة الأدلة الدالة على ثبوت كون صلاة الليل مثنى مثنى من فعله عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا أحمد بن عبدة ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنة. عن حماد بن زيد ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أنس بن سيرين ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن ابن عمر نعم. قال حدثنا محمد بن رمح قال أخبرني الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى. ثم أيضا هذا الحديث ذكر عن ابن عمر من قوله عليه الصلاة والسلام. الحديث الأول من فعله صلى الله عليه وسلم وهذا الثاني من قوله. فإذا جاء عن ابن عمر الصفتان يعني هذه الصفة من قوله صلى الله عليه وسلم ومن فعله. قال حدثنا محمد بن رمح هو المصري ثقة أخرج له مسلم وابن ماجه نعم. عن الليث بن سعد ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن نافع عن ابن عمر نافع مولى بن عمر ثقة أخرج أصحاب الكتب. قال حدثنا سهل بن أبي سهل قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه وعن عبد الله بن دينار عن ابن عمر وعن ابن أبي لبيد عن أبي سلمة عن ابن عمر وعن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال يصلي مثنى مثنى فإذا خاف الصبح أوتر بواحدة. ثم ذكر حديث ابن عمر من طريق أخرى وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صلاة الليل فقال يصلي أي المصلي مثنى مثنى فإذا خاف الصبح أتى بواحدة. فإذا خاف الصبح أتى بواحدة توتر له ما مضى لأن نهاية صلاة الليل طلوع الفجر الثاني. قال حدثنا سهل بن أبي سهل صدوق خرجه ابن ماجه عن سفيان وابن عيينة ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن الزهري محمد المسلم بن عبد الله ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن سالم سالم بن عبد الله بن عمر ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبيه وعن عبد الله بن دينار ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن ابن عمر نعم. وعن ابن أبي لبيد وهو عبد الله ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا الترمذي نعم. عن أبي سلمة أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن ابن عمر نعم. وعن عمرو بن دينار ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن طاووس بن كيسان ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن ابن عمر نعم. قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا عثام بن علي عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي بالليل ركعتين ركعتين. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل ركعتين ركعتين. فهذا فيه ثبوت هذه الكيفية من فعله عليه الصلاة والسلام الذي مضى عن ابن عمر من قوله وفعله. وهذا الحديث يدل وهذا الحديث عن ابن عباس يدل على ثبوت ذلك من فعله عليه الصلاة والسلام. وقد جاء في صحيح البخاري وغيره أنه لما بات عند خالته ميمونة وبين صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل وأنها ركعتين ركعتين. قال حدثنا سفيان بن وكيع هو كان صدوقا فابتلي بوراقه فأدخل فترك حديثه أخرج له الترمذي وابن ماجه. نعم. عن عثام بن علي وهو صدوق البخاري وأصحاب السنن. نعم. عن الأعمش سلمان المهران ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن حبيب بن أبي ثابت ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن سعيد بن جبير ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن ابن عباس. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع حا قال وحدثنا محمد بن بشار وأبو بكر بن خلاد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن يعلى بن عطاء أنه سمع عليا الأزدي يحدث أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. ثم بعدما فرغ من الحديث التي تتعلق بصلاة الليل مثنى مثنى أتى بالأحاديث التي يكون فيها النهار مع الليل، لأنها تجمع بين النهار والليل، وأنها مثنى مثنى، وهي صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. فإذا الترجمة السابقة تتعلق بالليل وحده أو بصلاة الليل وحده وأنها مثنى، وهذه الترجمة تتعلق بالليل مع النهار وأنها مثنى. ثم أورد هذا الحديث عن ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، يعني بزيادة النهار، بزيادة النهار صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. نعم. قال حدثنا علي بن محمد الطنافسي ثقة أخرج حديثه النسائي في مسند علي وابن ماجه. عن وكيع ثقة أخرج أصحاب الكتب. قال وحدثنا محمد بن بشار ثقة أخرج أصحاب الكتب. وأبو بكر بن خلاد ثقة أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه. نعم. عن محمد بن جعفر الملقب غندر ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن شعبة ابن الحجاج ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن يعلى بن عطاء وهو ثقة أخرج البخاري في القراءة ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن علي الأزدي وهو صدوق ربما أخطأ وله مسلم وأصحاب السنن. نعم. عن ابن عمر. نعم. قال حدثنا عبد الله بن محمد بن رمح قال أخبرنا ابن وهب عن عياض بن عبد الله عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى بن عباس عن أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح صلى سبحة الضحى 8 ركعات سلم من كل ركعتين. ثم ذكر هذا الحديث عن أم هانئ وهو في صلاة الضحى، وقد جاء في الأحاديث الصحيحة أنه صلى الضحى 8، لكن ليس فيه أنه سلم من كل ركعتين، وإنما جاءت من هذا الطريق الذي فيه ضعف، ولهذا فإن هذه الزيادة منكرة لأنها مخالف لما جاء عن الثقات من عدم ذكرها، وإنما الاكتفاء بكون بكونها 8 ركعات، وأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عام الفتح يوم الفتح 8 ركعات. فإذا هذه الزيادة منكرة لأنه في إسنادها من فيه ضعف، وهي مخالفة للروايات الأخرى التي لم تذكرها. قال حدثنا عبد الله بن محمد بن وهي تتعلق بالنهار فقط، لأنها الصلاة الضحى في النهار. محمد عبد الله محمد بن رمح هذا ابن محمد بن رمح الذي يأتي ذكره كثيرا، وهو مثل أبيه يروي عن الليث، يعني هو يروي عن الليث وأبوه يروي عن الليث، مثل سعيد بن أبي سعيد المقبري وأبوه كل منهم يروي عن أبي هريرة، كل منهم يروي عن أبي هريرة، الابن والأب يرويان عن أبي هريرة، وهنا الابن والأب يرويان عن الليث بن سعد، وهما مصريان، والليث بن سعد مصري وهو صدوق. الإسناد عندنا عملوه الإسناد هنا عبد الله نوه عبد الله بن اللي أنا قلت الليث ايه؟ لا عبد الله نوه نعم عبد الله نوه مصري. الإسناد اللي قبله أبي عن الليث هنا يعني ابن عن عبد الله نعم يعني هنا حتى يعني مرة أسانيد كثيرة يروي فيها أحمد بن رفع عن عن عن عبد الله بن وهب عن عبد الله بن وهب نعم عبد الله بن محمد بن رمح صدوق رجل ابن ماجه نعم عن ابن وهب وهذا لأول مرة يأتي يعني اللي هو عبد الله يعني عبد الله بن محمد بن رمح لأول مرة يأتي عن ابن وهب عن فيما أذكر أنه لأول مرة يأتي عن عياض بن عبد الله هذا فيه لين أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجة نعم. عن مخرمة بن سليمان وهو ثقة رجل أصحاب الكتب نعم. عن كريب مولى بن عباس ثقة رجل أصحاب الكتب عن أم هانئ أم هانئ رضي الله عنها أخرجها أصحاب الكتب قال حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبي سفيان السعدي عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في كل ركعتين تسليمة. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي سعيد نعم قال في كل ركعتين تسليمة يعني أن الإنسان كلما يصلي ركعتين يسلم يعني سواء في الليل أو في النهار لأنه مطلق. وهذا هو وجه إرادة بالترجمة لأنه مطلق يشمل الليل والنهار لكن الإسناد ضعيف لأن في إسناده من فيه ضعف. نعم. قال حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني هو صدوق رجل البخاري بذو القراءة والترمذي والنسائي وابن ماجه نعم عن محمد بن فضيل ابن غزوان صديق خرج أصحاب كتب عن أبي سفيان السعدي وهو طريف بن شهاب ضعيف نعم وله الترمذي وابن ماجه نعم عن أبي نضرة المنذر بن مالك بن قطعة وهو ثقة خرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن نعم عن أبي سعيد نعم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شبابة بن سوار قال حدثنا شعبة قال حدثني عبد ربه بن سعيد عن أنس بن أبي أنس عن عبد الله بن نافع بن العمياء عن عبد الله بن الحارث رضي الله عنه عن المطلب يعني ابن أبي وداعة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى وتشهد في كل ركعتين وتباءس وتمسكن وتقنع وتقول اللهم اغفر لي فمن لم يفعل ذلك فهي خداج. ثم ذكر هذا الحديث وهو يتعلق بصلاة الليل وحدها وترجمة هي لصلاة الليل والنهار وهنا ليس فيه إلا ذكر صلاة الليل وهو إسناده ضعيف ولكن الأحاديث كثيرة في صلاة الليل وحديث صلاة الليل والنهار المر بنا فيها ضعف ولكن الحديث يعني بعضها صحيح ومستقيم. أوله شغل صلاة الليل مثنى مثنى وتشهد في كل ركعتين يعني يتشهد في كل ركعتين يعني وهذا محل الشاهد أنه يعني يأتي يعني أنه يعني مثنى مثنى ويكون في تشهد بين كل ركعتين وتباءس يعني يظهر البؤس والفقر والفاقة. نعم. وتمسكن يعني تمسكن يعني وهو أيضا مثله. نعم. وتقنع يعني تقنع يعني يرفع يديه يعني يسأل الله عز وجل. وتقول اللهم اغفر لي يعني وتقول اللهم اغفر لي. نعم. فمن لم يفعل ذلك فهي خداج يعني اللي في الصلاة. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة نعم. عن شباب بن سوار ثقة رجل أصحاب كتب عن شعبة عن عبد ربه بن سعيد عن أنس وعبد ربه بن سعيد ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن أنس بن هذا أخو يحيى بن سعيد أخو يحيى بن سعيد الأنصاري. نعم. عن أنس بن أبي أنس وهو يقول صوابه عمران عمران بن أبي أنس ثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن عبد الله بن نافع بن العمياء وهو مجهول أخرج له أصحاب السنن. نعم. عن عبد الله بن الحارث وهو له رؤية أخرج له أصحاب الحارث بن نوفل بن نوفل. نعم. نعم. أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن المطلب يعني ابن أبي وداعة أخرج له مسلم وأصحاب السنن. نعم. انتهى باب. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.